بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: المفعول معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال الخلاصة للإمام ابن مالك رحمه الله. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند آخر بيت من أبيات المفعول فيه المسمى ظرفا، وكنت على عجل وفي ضيق فألجئت لختم المجلس لأسباب كثيرة. نعم، قول. قد ينوب عن مكان المصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. ذكر لنا بأنه قد ينوب عن ظرف المكان وظرف الزمان المصدر، وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر، والأكثر أن تكون هذه النيابة في ظرف الزمان دون ظرف المكان. من نيابة المصدر عن ظرف المكان مثلا قولك: جلست قربك. جلست قربك، أي في مكان قريب منك. هذا مما ناب فيه المصدر عن ظرف المكان، وهذا قليل. والأكثر أن ينوب المصدر عن ظرف الزمان، قولك لصاحبك مثلا: نلتقي طلوع الفجر، أي وقت طلوع الفجر. مررت به غروب الشمس، أي وقت غروب الشمس، وهكذا. هذا هو الأكثر، وفي ظرف الزمان يكثر. المفعول معه. المفعول معه، هذا أيضا من المفاعيل الخمسة التي تقدمت الإشارة إليها. ذكرنا بأن المفاعيل خمسة، ومنها المفعول معه. ما هو المفعول معه؟ له تعريف كثيرة، منها أنه الاسم المنصوب الذي يذكر بعد ما بعد واو المعية التي تقتضي مصاحبة لا مشاركة في الحكم. والاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو المعية الدالة على المصاحبة دون المشاركة في الحكم. والاسم المنصوب المذكور أو الذي يذكر بعد واو المعية الدالة على المصاحبة لا على المشاركة في الحكم. بعضهم يقول: هو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو المعية بيانا لمن فعل معه الفعل، بيانا لما فعل معه أو للذي فعل معه الفعل. ومثل وسيمثل له ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة. ينصب تالي الواو، أي الذي يأتي بعد واو المعية، ينصب تالي الواو مفعولا معه، أي ينصب الاسم الذي يكون بعد واو المعية مفعولا معه. نعم، في نحو سيري، في نحو سيري والطريق مسرعة. سيري مع الطريق، سيري والطريق، أي مع الطريق، كقولك: جاء الأمير والجيش، أي مع الجيش. والمعية والمصاحبة غير الاشتراك في الحكم، غير الاشتراك في الحكم. فقولك: جئت والجيش، جئت والجيش، ليس مثل قولك: جئت والجيش. جئت والجيش أو جاء الأمير، أي جاء الأمير مع الجيش، هو مع الجيش أو الجيش معه. أما جاء الأمير والجيش، المقصود أن كل منهما قد جاء، أن كل منهما قد جاء، وإن لم يكن ذلك مع مصاحبته، وإن لم يدل ذلك على مصاحبة، واضح. أما جاء الأمير والجيش، أي مع الجيش مصاحبا له، واضح. تقول مثلا: استوى الماء والخشبة، أي مع الخشبة. استوى الماء والخشبة، أي مع الخشبة. تقول مثلا: سرت والنيل، أي مع النيل، بغض النظر هل سار النيل معك أم لم يسر. هذا مهم، لأن كثيرا من الطلبة حين يقرأ هذا الباب لا يحصل له الانفكاك بين المشاركة في الحكم وبين المصاحبة، فلا تلازم بينهما، فلا تلازم بينهما. فمثاله كما ذكر ابن مالك رحمه الله سيري والطريقة مسرع، أي مع الطريق سار زيد والطريقة مسرعة، أي مع الطريق. من الأمثلة مثلا التي لا يجوز فيها إلا النصب كما سيأتينا، تقول مثلا مات زيد وغروب الشمس، أي مع غروب الشمس. غروب الشمس لا يموت، هذا لا يمكن أن يقع فيه الاشتراك. مات زيد وغروب الشمس، أي مع غروب الشمس، وهكذا. واضح. هذا هو المفعول معه، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو المعية الدالة على المصاحبة لا على الاشتراك في الحكم. بما من الفعل وشبهه سبق، هذه مسألة العامة، النصب لا بالواو في القول الأحق. بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، أي أن النصب الواقع في المفعول معه عامله هو ما تقدم من الفعل أو الوصف، من الفعل أو شبهه كالوصف والمصدر، هذا هو العامل في المفعول معه، هذا هو الناصب للمفعول معه عند الجمهور، وهو مذهب السيبويه. بما من الفعل كسار الأمير، أو استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، أو هذا مثال الفعل، وقد يكون ذلك العامل وصفا، قد يكون العامل وصف الماء مستو والخشبة أعجبني أو لفتني استواء المصدر، استواء الماء والخشبة، وهكذا. إذن فالعامل في المفعول معه هو وما تقدم من فعل، تقدم من فعل أو شبهه كالوصف والمصدر. بما من الفعل والشبه سبق ذا النصب لا بالواو، خلافا لعبد القاهر الجرجاني رحمه الله الذي ذهب إلى أن الناصب هو الواو، هو تلك الواو. وهذه مسألة فيها نقاش، ورد على عبد القاهر الجرجاني من وجوه كثيرة، ورد عليه بقول أبي ذؤيب الهذلي فآليت لا أنفك أحد قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي، تكون وإياها، تكون وإياها، قالوا عاملت لقال تكون وها، تكون عاملة فيما بعدها مباشرة. المهم فيه نقاش، هذا ما احتج به على عبد القاهر الجرجاني. فآليت لا أنفك أحد قصيدة، أحذو في بعض النسخ أحذو قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي، اكتب في قصيدة تغدو أنت وهي تكون وإياها مثلا بعد. فمذهب الجمهور أن العامل هو ما تقدم من فعل أو شبهه كالوصف والمصدر ونحوه. وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، وبعد ما استفهام وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل، أيوة. هنا يتكلم عن مسألة، وإذا ما كان في الجملة ما أو كيف للاستفهاميتان، كقولك مثلا كيف أنت وزيد وزيدا، ماذا تقول؟ كيف أنت وزيدا ولا كيف أنت وزيد؟ أو قولك مثلا ما أنت وزيد، ما أنت وزيدا. ذكر لك بأن بعض العرب اختاروا النصب بفعل مضمر، بفعل مضمر يقدر بالكون، فعل مضمر تقديره كان أو يكون أو ما ينوب ذلك. قولك ما أنت وزيدا، أي ما تكون أنت وزيدا، أو كيف تكون أنت وزيدا، هذا مذهب بعض العرب ولا يعني ترجيحه، بل الرفع أجود وأكثر كما يقول السيبوي رحمه الله. الأجود أن تقول ما أنت وزيد، لا يوجد النصب على أنه مفعول معقول. ما أنت وزيد، كيف أنت وزيد، كيف أنت، ولو أردت معي يعني كيف أنت مع زيد، أو ما أنت مع زيد، وهكذا. فالذي اختاره السيبوي وذكر بأنه الأجود والأكثر هو الرفع، قال والرفع أجود وأكثر في ما أنت زيد. وبعد ما استفهام أو كيف بعد ما استفهام من أي ما تدل على الاستفهام، وكذلك كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، بفعل كون مضمر أي نصب بعض العرب بفعل كون مضمر أي بفعل كون أي من مادة كان يكون كون، بفعل كون مضمر بعض العرب. هذا مذهب بعض العرب، والذي اختاره سيبويه وقال بأنه أجود هو الرفع. فيجوز النصب ويجوز الرفع، والرفع أجود وأفصح. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. شوف هنا سيحدثنا عن الوجوه التي يصلح لها المفعول معه، سيذكرنا وجها يجوز فيه الرفع والنصب والرفع أرجح، وسيذكر لنا وجها آخر يجوز فيه الرفع على ضعف والنصب أرجح، وسيذكر لنا وجها ثالثا ليس فيه إلا النصب، ليس فيه إلا النصب. قول والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار. والضعف هذا هو الحكم الأول، والضعف إن يمكن، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. قولك مثلا قام زيد وعمر، قام زيد وعمرا، أيهما أولى؟ عندنا النصب على أنه عندنا نصب قام عمر وزيد، وقام زيد وعمر، عندنا نصب عمر على أنه مفعول مطلق، تقول قام زيد وعمرا، ولك أن تقول قام زيد وعمر، لكن أيهما أو أولى وأيهما أفضل؟ لأنك إذا رفعت فهذا يعني أنك قد عطفت عطف نسق، وإذا نصبت فقد عطفت على أنه مفعول معه، أيهما أولى؟ فذكر لك بأن الرفع أولى في مثل هذا، متى ما أمكن الرفع من غير ضعف قدم على النصب. فقولنا مثلا قام زيد وعمر أولى من قولنا قام زيد وعمرا، لماذا؟ لأنه الأصل، ولأن في الرفع عدم حذف وتقدير بخلاف النصب. النصب يقتضي تقديرا، فالأصل هو الرفع، فالرفع أرجح لما فيه من الجريان على الأصل، لما فيه من الجريان على الأصل. قول قام زيد وعمر، قول والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. شوف إن يمكن بلا ضعف فهو أحق من النصب. النصب مختار لدى ضعف النسق. شوف والنصب مختار لدى ضعف النسق، فإذا كان عطف النسق ضعيفا وجد ما يضعفه، فيكون النصب أرجح من العطف. في نحو قولك مثلا قمت وزيدا، يجوز قول قمت وزيد وقمت وزيدا، لكن قولك قمت وزيدا أرجح. لماذا؟ لأن العطف على ضمير الرفع من غير توكيد أو فصل ضعيف عند النحو، ضعيف. قمت وزيد ضعيف، على جد قلت وزيد عطفت اسما ظاهرا على ضمير رفع، وليس مكررا، يعني ليس مؤكدا. لو قلت قمت انا وزيد لكان الرفع ارجح، قلت قمت انا فعطفت ظاهرا على ضمير منفصل، اما العطف على ضمير الرفع المتصل من غير توكيد ولا فصل ضعيف عند النحو. فالارجح ان تقول قمت وزيدا، خرجت وعمرا، ذهبت وخالدا، فالنصب هنا ارجح من الرفع. زيد ونصب إن لم يجوز العطف يجب. شفت هنا أو يعتقد إذا ما والنصب عامل والنصب إن لم لم يجوز والنصب إن لم يجوز العطف يجب. يكون النصب واجبا في هذه الصورة الثالثة، وذلك في الصور التي لا يجوز فيها العطف بحال، أي لا يصح فيها العطف، فليس لك إلا النصب. لماذا؟ ذلك لوجود مانع. هذا المانع قد يكون مانعا لفظيا، وقد يكون مانعا معنويا، قد يكون مانعا لفظيا، وقد يكون مانعا معنويا. مثلا من أمثلة الموانع اللفظية كقولك ما لك وزيدا. أنا إذا عطفت واش تقول؟ ما لك وزيد، وهذا لا يصح عند الجمهور. لا يصح عطف اسم ظاهر على ضمير مجرور من غير إعادة حرف الجر، في خلاف ابن مالك جرى على خلاف هذا، وسيأتينا إن شاء الله في موضعه. سيأتي جينا مسألة اتقوا الله الذي تسائرون به والأرحام، لا الأرحام ما فيش، فأرحام إن الله كان عليكم الذي تسائرون به والأرحام والأرحام وجه الكسر. سيأتينا هذا إن شاء الله في موضعه، لكن الجمهور يضعفون هذا، أن العطف على الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر ضعيف. فإذا أردت أن تجر تقول ما لك ولزيد، أما ما لك وزيد هذا ضعيف عند الجمهور. فهنا المانع مانع لفظي، قولك ما لك وزيد ضعيف إذن أو لا يصح عند الجمهور، فلا بد من النصب ها هنا لوجود المانع اللفظي. قل ما لك وزيد، ما لك وزيد. وعندنا من الموانع إما أن يكون المانع لفظيا، وإما يكون المانع معنويا لا يصح في المعنى، كما في قولنا مات زيد غروب الشمس، مات زيد ما يمكنش، ما يمكنش تقول مات زيد وغروب الشمس، ما يمكنش تقول مات زيد وغروب الشمس، غروب الشمس لا يموت، لا يموت غروب الشمس، لا يتأتى موته، فلا يصح هذا المعنى، لا هذا المعنى لا يتأتى. تقول مثلا جلست والحائط، أي مع الحائط، جلست معه كتاب جنبه مثلا، فلا يصح أن تقول جلست والحائط، لأن الحائط لا يجلس، لأن الحائط لا يجلس. واضح، هذا مثال المانع، مانع المعنوي. فحيثما وجد مانع لفظي أو معنوي وجب نصب ما بعد الواو المعية، أو وجب نصب ما بعد الواو المعية، يجب أن يكون منصوبا. والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو يعتقد إدمار عامل تصب. هذه مسألة أخرى، أو يعتقد إدمار عامل تصب، أو يعتقد إدمار عامل تصب. أراد أن يقول لك بأن هذا المفعول معه، هذا المفعول معه الذي ليس لك فيه إلا النصب، ليس لك فيه النصب، إما أن يعرب إعراب المفعول معه فقط، إعراب المفعول معه فقط، أي يكون مفعولا معه، وإما أن يكون غير ذلك. يجوز لك أن تنصبه بفعل مضمر مقدر، وذلك حيث تتعذر المعية ويتعذر الاشتراك، لا المعية صالحة ولا الاشتراك صالح، لأنه هذا الشطر فسر بتفسيرين. التفسير الأول أنه حيث يمتنع العطف، عطف النسق والعطف على المعية كلاهما ممتنع، فلا بد أن تقدر فعلا، لابد أن تقدر فعلا هو الذي أحدث النصب في ذلك الاسم. يجيب الشاهد المشهور علفتها تبنا ولبنا باردا، وماء علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها، علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها. شوف، لو جعلنا العطف عطف نسق هذا لا يصح، لو جعلنا العطف عطف نسق، لو علفتها تبنا وعلفتها ماء باردا، الماء لا يعلف فلا يصح عطف النسق. واضح. ولو جعلنا ذلك الاسم مفعولا معه أي مصاحبا، فكيف تعرف وتشرب في آل واحد؟ علفتها تبنا وماء، أي مع ماء. كيف جعل التبن مع الماء؟ خلطهما. حتى إذا خلطهما كيف يصح أن يكون ذلك بالعلف؟ فهو مشكل. فهنا لابد من إضمار فعل. علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا حتى شتت حمالة عينها. واضح هذا؟ أعيد وشكرا. أو يعتقد إضمار عامل أو يعتقد إضمار عامل تسب أوجب النصب كما تقدم معنا. وإلا يصلح الاسم للنسق ولا للمعية فأضمر عاملا تكون مصيبا في ذلك. أضمر. وهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم، في مراد ابن مالك رحمه الله. وهناك احتمال آخر، وهو أن يريد ابن مالك رحمه الله تعالى بهذا أنه من الأسماء ما لك فيه الوجه، ما لك فيه الوجه، أن تنصبه على أنه مفعول معه وتنصبه على أنه مفعول به لفعل مقدر. فهنا يقول لك مثلا علفتها تبنا وماء باردا، ماء باردا مفعول معه أو أنه مفعول به لفعل مقدر، كما في قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي مع شركائكم، أو اجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. أجمعوا أمركم، ولا يصح أجمعوا شركاءكم، أجمعوا من الإجماع وهو العزم، واجمعوا من الجمع. أجمعوا أمركم أي اعزموا على أمركم، واجمعوا من الجمع واجمعوا شركاءكم، ولا تكون على المعية أجمعوا أمركم مع شركائكم، وهذا فيه إشكال. واضح. والاحتمال الأول له وجاهة، والله تعالى عالم. وذلك بعض الشراح يبدأ به أن أو اعتقد إضمار عامل تصب حيث تعذر العطف وتعذر المفعول معه. واضح هذا؟ ما يمكنش العطف، عطف النسق، ولا يتأتى أن يكون مفعولا معه. فاعتقد إضمار عامل تصب، اعتقد الإضمار عامل تصب الجواب. جواب شو؟ أيوة جواب الأمر. الاستثناء. الاستثناء. الاستثناء في اللغة العربية الاستخراج. كم بقي لي؟ ربع ساعة. أقل. كم بقي لي؟ 14 دقيقة. أو أعتقد إضمار. أقول الاستثناء. الاستثناء. اعتقد قلنا فعل جوابه تصيب. اعتقد تصيب. قل تعالوا أتوا، وهذا يجينا إن شاء الله تعالى في موضعه. أيوة قول. الاستثناء. الاستثناء. الاستثناء في اللغة العربية الاستخراج، استثنى كذا إذا استخرجه. وفي الاصطلاح إخراج ما بعد إلا وإحدى أخواتها من حكم ما قبلها بأداة من أدوات الاستثناء. استثناء إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها من حكم ما قبلها بأداة من أدوات الاستثناء. وأركانه ثلاثة، مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى. مثاله حضر الطلاب إلا عمرا. حضر الطلاب إلا عمرا، الطلاب مستثنى منه إلا أداة استثناء، عمرا مستثنى. فالمستثنى منه هو الذي أخرجنا منه بعض، أخرجنا منه بعض الأفراد. ولا أريد أن أقول بعض ما يصلح له أو لا يصلح له، فهذا بحث أصولي وسيأتينا في الاستثناء المنقطع. أخرجنا منه بعض الأفراد، فالمستثنى منه هو الذي استثنينا منه، والمستثنى هو الذي استثنيناه، وأداة الاستثناء ما حصل به هذا الاستخراج. ونجد بعض النحاة يجعلون هذا الباب معنونا بعنوان المستثنى، لأنه هو المقصود، هو المقصود بالحكم، فيعرفون المستثنى. والاسم المنصوب بعد إلا وخواتها مخالفا لما قبلها نفيا أو إثباتا. نفيا أو إثباتا، شوف، نفيا ما قام الناس إلا زيدا، يعني أن زيدا قام، وخالف النفي ما قام، قام الناس إلا زيدا، هنا خالف الإثبات، يعني أن يكون ما بعد أداة الاستثناء مخالفا لما قبلها، بمعنى أن نخرج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها. قام الناس إلا عمرا، يعني أن عمرا لم يقم. ما خرج الناس إلا زيدا، يعني أن زيدا خرج، وهكذا. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب. شوف، ما استثنت إلا، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ما استثنت إلا، ما تستثنيه إلا يقال له المستثنى. فإلا تستثني شيئا وتستثني من شيء، ويقول لك هنا ما استثنت إلا، أي الاسم الذي استثنته يقال له المستثنى، أي ما أخرجته. ما استثنت إلا مع تمام. ما المقصود بالتمام؟ التمام هو ذكر المستثنى منه، ذكر المستثنى منه، لأن المستثنى منه قد يذكر وقد يحذف. شوف، ما قام الناس إلا عمرا، الناس هو المستثنى منه، فهذا مثال للاستثناء التام. ما هو الاستثناء التام؟ هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، وأحيانا يحذف المستثنى منه، كما سيأتينا ويفرغ سابق إلا لما بعد يكون كمال، أو يقول ما قام إلا عمرو، هنا حذف، حذف المستثنى منه، حذف المستثنى منه، وهكذا سيأتي. فاستثنت إلا مع تمام ينتصب، فالمستثنى يجب نصبه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الكلام تام، الشرط الثاني أن يكون موجبا، وهذا نفهمه من كلام ابن مالك لسيت. فإذا كان الكلام تاما موجبا، أي غير منفي ولا شبه منفي، وجب نصب المستثنى. قل ما، قل قام الناس إلا زيدا إلا عمرا، وهكذا، واضح. هذا مثال للاستثناء، للاستثناء التام، يكون الكلام في الاستثناء تاما موجبا، موجبا ليس منفيا. قام الناس تاما فيه ذكر المستثنى منه، وهو الناس إلا زيدا، فهنا زيدا ليس لك فيها إلا النصب، القاعدة الأولى. وأما إذا كان، يعني إذا كان الكلام منفيا، يعني غير موجب، أو كان ناقصا، فهنا لا يجب النصب، يجوز لك النصب والرفع على تفصيل سيأتي ذكره. وبعد نفي أو كنفي انتخب. شفت، وبعد نفي أو كنفي انتخب، وبعد نفي أو كنفي انتخب. وذكذا نفهم الشرط الآخر، ما استثنت إلا مع تمام موجب، بذلك قالوا بعد نفي أو كنفي انتخب. فإذا كان الكلام تاما موجبا وجب النصب. طيب، إذا كان الكلام تاما لكنه غير موجب، بمعنى منفي أو شبه منفي، فهنا يجوز لك في المستثنى، يجوز لك في المستثنى الإتباع على البدلية أو النصب. أو كنفي انتخب، إتباع ما اتصل وانصب من قطع، إتباع ما اتصل وانصب من قطع، خلينا من منصب وانقطع، إتباع ما اتصل. قل مثلا ما قام الناس إلا زيدا وإلا زيد، يجوز تقول ما قام الناس إلا زيدا وإلا زيد على الإتباع. ما مررت بقوم إلا زيدا وإلا زيد، وهكذا، يجوز لك الإتباع ويجوز لك النصب. ما فعلوه إلا قليلا إلا قليل، وهكذا. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك، بالقراءتين السبعيتين، وهكذا، واضح. وبعد نفي أو كنفي، كالنهي مثلا والاستفهام، مثلا وكذلك الاستفهام، قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يجوز إلا الضالين وإلا الضالون، هذا فيه فيه الرفع. فشبيه شبيه النفي هو النهي مثلا والاستفهام، وثلنا لذلك. وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل وانصب من قطع. إتباع ما اتصل، ما اتصل ما معنى ما اتصل؟ قال لك هذا كله حيث كان المستثنى من جنس المستثنى منه، من جنس واحد. وما إذا كان من غير جنسه وهو الذي يسمى بالاستثناء المنقطع فليس لك فيه إلا النصب. قل مثلا قل خلت الدار من الناس إلا بهيمة، أنا ليس لك إلا النصب. لماذا ليس لك إلا ليس لك إلا النصب؟ لماذا؟ لأنه استثناء منقطع، لأن البهيمة ليست من جملة الناس. قل هذه البلدة ليس بها، أنا نمثل بالنفي لأنه هذا مثال في الإثبات، لأنه المثال نريد مثالا وفق ما ذكره ابن مالك من قاعدة وبعد نفي وكنفي. قل مثلا لم يبقى بالبلدة أحد إلا بهيمة، أو لم أرى بالدار أحدا إلا بهيمة، ليس لك إلا النصب، لأن البهيمة ليست من جنس الناس. لم أرى كيف البلدة، ماشي هو المستثنى منه البلدة، ما أرى بالبلدة أحد هو المستثنى منه. لم أرى بالدار أحدا إلا، أو لم أرى بالدار أناسا إلا بهيمة، وهكذا. فالبهيمة ليست من جنس الناس، فليس لك فيه إلا النصب عند الجمهور، وهو مذهب الحجازيين، وهو مذهب الحجازيين. ما استدلوا بقوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هذا على أنه منقطع، فالظن غيره غير العلم، وهو مرتبة من براتبه على خلاف عند الأصوليين. وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. وعن تميم فيه إبدال وقع، عن تميم يجوز فيه النصب وهو أرجح، ويجوز فيه الرفع. تميم لا يقولون بترجيح الرفع، لكن يقولون يجوز فيه الرفع، يقولون النصب أرجح لكن الرفع جائز، ويستدلون على ذلك بقول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس، وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس. وعن تميم من فيه إبدال وقع، فيه إبدال وقع، فيه إبدال وقع، غير نصب سابق في النفي. الرفع هنا كمثال فقط، والمقصود والإبدال الإتباع، أن يبدل المستثنى من المستثنى منه، إن نصبا فنصبا، وإن رفعا فرفعا، وإن جرا فجرا. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد. وغير نصب سابق، شوف هنا يتكلم عن تأخر المستثنى منه عن المستثنى، وهذا شيء يقل دورانه على الألسنة، والأصل يتقدم المستثنى منه على المستثنى، لكن ماذا لو تأخر؟ وما لي إلا لا أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، جاء في كلام العرب أصل الكلام، ما لي مذهب إلا مذهب الحق، ما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي إلا آل أحمد الشيعة، ما لي شيعة إلا آل أحمد. قال لك إذا تأخر، إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى جاز لك في هذا المستثنى الإتباع، ويجوز لك فيه النصب. النصب هو الأصل، النصب هو الأصل. قول مثلا ما لي إلا أخوك ناصر، هذا مثال ذكره سيبويه حكاية عن شيخ يونس، عن بعض من يثق بعربيتهم أنهم كانوا يقولون ما لي إلا أخوك ناصر، أصل الكلام ما لي ناصر إلا أخاك، أصل الكلام ما لي ناصر إلا أخاك. حكى له يونس عن من يثق بعربيتهم أنهم كانوا يقولون، يعني من أهل العرب، من العرب الفصحاء، كانوا من جملة كلامهم ما لي إلا أخوك ناصر، على الإتباع، على الإتباع. تقول ما لي إلا أخوك ناصر، وتقول ما لي إلا أخاك ناصرا، ما مررت إلا أو ما مررت إلا بأخيك أو ما مررت إلا لا لا في مثال الجر مالي لا قل مثلا ما مررت بأحد إلا أخاك فتتبعه بالجر ما مررت إلا مثال الجر لا يحضر إلا لكن الشاهد الإتباع هو إتباعه على كل حال إتباعه على كل حال ما لقيت أحدا إلا زيدا إذا أخرت قل ما لقيت إلا زيدا أحدا إلا زيد أحد وهكذا على الإتباع ويجوز لك فيه النصب على الأصالة وما لي إلا آل أحمد شيعة شيعة ما لي شيعة إلا آل أحمد هذا هو وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب هذا على الأصل البيت جار على الأصل من الإبقاء على المستثنى منه كما هو من رفع المستثنى ومن رفع المستثنى أي ما لي شيعة إلا آل أحمد وما لي مذهب إلا مذهب أهلي زيزي تقرأ قبل الختم غير نصب سابق وغير نصب سابق السابق هنا هو المستثنى يسبق المستثنى منه فيجوز لك فيه غير النصب أي إتباع حكم المستثنى منه في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد هذا في النفي في حال النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر من إن ورد ومع ذلك يبقى النصب أرجح من غيره بل أرجح أنك تقول كما قال الشيعة وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب وفي كلام الذي حكاه السيبويه عن شيخ يونس أن تقول المالي إلا أخاك ناصر هذا هو المختار والأرجح أن تقول مالي إلا أخاك ناصر ويجوز مالي إلا أخوك ناصر والحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.